أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قلت بالليل ده قال لك فيه مسائل كثيرة جدا. أولا أبعده عن الرياء والسمعة، حد الشايف. ثانيا كل جوارحه فرغت للقاء ربه، فالعين في الظلام لا تبصر ولكنها ساعة تبصر خلق وأشياء، كل مرء يأخذ منك حتة في خواطرك تنشغل بيه شوية، وده فات وده جه وده راح وده قال لك وده مش عارف ايه وشغل. لكن ما فيش بالليل حاجة من دي. إذن فالجوارح كلها ايه خالصة لوجه الله في الليل، يبقى لا بتنظر ولا بإيه نائل الليل ساكن، يبقى لا رياء لا نظر يشتت فكرك واتجاهك، لا أسمع لأصوات متعددة تشغلك، ما فيش حاجة من دي أبدا. إذن كل ده هيخلي وقفتك مع الله إيه؟ مع الله وقفة حقيقية. وبعد ذلك تترك الراحة التي يؤديها لك النوم، وتقف بعد ما كنت تعبان طول النهار وعايز تيجي ترتاح برضو تعمل الراحة إيه؟ الراحة في هذا القنوت وهذا السجود والقيام لله. والقيام لله الشعر قال إيه؟ خلوت إلى ربي فهمت بقربه، وصرت خفيف النفس كأني بلا جسمي. ومدام خفيف النفس تلوت كتاب الله، لما قعد يتلو كتاب ربنا فيا نعمة ما عودت من نعمة النوم، فيا نعمة ما عودت من نعمة الايه النوم. تمنيت ليلي أن يطول لأن في حضرة الحق ومبسوط وخفيف النفس كأني ماليش جسم تمنيت ليلي أن يطول لأنتهي إلى إيه؟ إلى السين. شوف لأنتهي إلى إيه؟ خدوا بالكم من أنتهي إلى السين من والناس، ما بيقرأ القرآن وعايز الليل إيه؟ يطول إلى إمتى عشان ينتهي إلى إيه؟ إلى السين من والناس. طب والناس تقف عندها بقى موصولة باسمي، يروح تاني بسم الله، يبقى كأن القرآن غير مزهود فيه وانتهيت منه. عايز تعمل ايه الحل المرتحل، تروح تاني تقول بسم الله. ولذلك احنا قلنا زمان ان القرآن ما فيش فيه وقف، كل مبني على الايه، حتى اخر آية فيه من الجنة والناس شكلينها كده، ولا من الجنة والناس، من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يبقى دي موصولة ولا مش موصولة. فبيقول تمنيت ليلي أن يطول لأنتهي إلى السين من والناس موصولة بإيه بسم الله. نعم نعم. هنا بقى يحذر الآخرة من القهر فيها ويرجو رحمة ربه، لأن سبقت رحمته غضبه، ويرجو رحمة ربه. يبقى القهر فيحذر الآخرة، رحمة الرب فيرجو رحمة إيه؟ ربه. وبعد ذلك إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إيه الحكاية دي؟ لا ما يستووش. ليه؟ أمال طب هو لما أعرض عن الله، ولا لما قلت اللي أعرض عن الله ما علمش، أو علم ولم يوظف العلم. طب واللي قنت بالليل وسجد وإلى آخره يبقى علم. طب إيه في علم الأول موجود، إيه اللي هيعلمه تاني؟ قال لك علم المكاشفة وعلم الفضة دي من رحمة الله. ولذلك لما جه في العبد الصالح بتاع سيدنا موسى آتيناه إيه؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يبقى الرحمة اللي هنا يرجو الرحمة اللي هي الفروضات الخاصة، التي يعطيها الله لمن ايه صلى في معيتها. ده انت لما يكون عندك واحد وصاحبك وتملي في معيتك بياخد خصوصياتك ولا لا؟ ما دام بياخد تبقى انت هتفضل مع ربنا يوديك بلا خصوصيه يسويك بمن يؤدي الفرض وحده؟ مش ممكن. لا، ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله الذي يسعى به. الله، تبقى مساله ربانيه، وحتى يكون ربانيا يقول للشيء كن فيكون. تبقى دي فيوضات من بقاه اللي قاعد بقى ساجد وقائم ولا فيش فيه رياء لان ما فيش حد شايفه، وممتنع عن الاصوات وممتنع عن الضوء وممتنع عن كل حاجه، وسايب النوم اللي فيه راحه ومش عارف متعه، كل ده بقى ربنا يسيبه كده من ابدا. ده اللي بيرافقك مده طويله بيناله من رفدك وخيرك وبرك. فاللي قاعد ويا ربنا ده طوالي لازم ايه؟ هل يستوي الذين، فكان في علم ثاني. العلم الثاني ده اسمه علم المكاشفه. طبعا ما حدش بيقدر يقوله، انما دي يجربه من ايه؟ من صنع ذلك مع الله. يديله الخواطر ويديله الاشياء. اهو موسى رسول مش رسول؟ والعبد الصالح تقرب الى ربه بمنهج الرسول. لكن لما تقرب الى ربه بمنهج الرسول يبقى الرسول بقى لحم بربنا. يبقى لما دام لحم بربنا بقى يبقى فيه ايه؟ في كلام تاني دايرت بقى دي. يقوم يديله اشياء اتعبت موسى نفسه. الله، ولذلك قال له كذا وكذا وكذا وكذا، قال له وما فعلته عن امري. ده الكيس بقى اللي انت يعني ايه؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل عشان يلحموا الخلق بالخالق. فاذا ما لحموا الخلق بالخالق يبقى لهم ايه؟ فيوضات ثانيه خاصه يديها لهم. هذه الفيوضات اللي هي بيقول ايه؟ الاول صفات القهر يحذر الاخره، ويرجو رحمه ربه، ومن رحمته ان يفيض عليك باسرار واشياء فوق ايه؟ فوق ما جاءك به الايه؟ الرسل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر هذه القضيه اصحاب العقول. العقول اللي بتعمل ايه؟ اللي بتقعد تبحث في المحسات، لان الانسان له حواس بتدرك. العقل مثله انه ياخد دي وياخد دي بالسمع ودي بالبصر ودي بالانف ودي كل حاجه، ثم يعرضها عشان يشوف الايه؟ الامور التي فيها من الخير والامور التي فيها من الشر، فيرجح دائما جانب الايه؟ ده ان كان لب، صحيح ان كان اللب، لب الشيء هو الايه المقصود من ايه؟ من خلقته. فاذا كان اولو الباب يعمل كده، ويختار بين البدائل فيختار اجداها فائده واعمها ايه؟ نفعا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بعد الرحمة، إنما يتذكر أولو الألباب. وبعدين حتيجي آية تانية، سألوا قليلا من الليل ما يهجعون. ما معنى الهجوع؟ الهجوع هو ثبات الإيه؟ ثبات الحركة في الخلق، وعدم مع العمل الشر من الأسباب لها في الخير. وإذا يقول لك نوم الظالم إيه؟ عباد. نوم الظالم عباد، كانوا قليلا من الناس. وذلك أنت لما الولد يقعد يعربد ويهيئ الهيصة وأنت عايز تنام تقول له اهجع. يهجع يعني إيه؟ اثبت عن الحركات المزعجة المفسدة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش بس ما ينام، ما يسترخص حتى. ده ينفع عنهم الايه؟ الاقل في النوم. ما دام ينفع عنهم الاقل في النوم يبقى الاكثر كثير من في ايه؟ طب قليلا من. وهل كلفهم الله ذلك؟ لا يا اخوة، صلي العشاء واختمها وكل حاجه وروح نام، وساعه ما يجي الفجر الاصلي. ما كلفك الله ان تقوم الليل ولا انك تسامح وبالاسحار هم يسامحون، ما كلفك. انما بتعمل كده ليه؟ لان الله كلفك دون ما يستحق. فانت تقول لي انت كلفتني دون ما يستحق، فانا هزود يعني، لان تكليف لي تحيه من خالق لمخلوق، وانا لازم ارد التحيه دي بايه؟ بأحسن منها. يقول له انت كلفتني 5 لا انا هعملهم 10 وهصلي الجمعة. انت كلفتني 2.5% هخليهم 10 ولا 5% ولا الله. يبقى يبقى بتصومني شهر لا انا هصوم من كل شهر قبل كده ومش عارف ايه. يبقى اذا تحية العبد لربه ان يدخل في مقام الاحسان. مقام الاحسان سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه مش غايب. طب بقى لما يكون انت اجير عند واحد قاعد بفتح لك كده هل تتهاون في عملك؟ يبقى المنزله انك انت وانت بتعمل العمل قدر ان الله ايه. ولذلك يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. ده انت ما تقدرش تسيل واحد وهو صاحي شايفك، ما تقدرش تقصر وانت اجن لصاحب العمل. ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. وبالاسحار هم والسحر هو طب الليل معروف، والسحر هو اخر الليل قبل الفجر. واخر الليل قبل الفجر بتبقى لسه يقوم يجي شبه ضوء بسيط كده، يقوم يخيل الانسان ان ايه ان الضوء دي والشمس قربت، هو لسه ما جاش الشمس لسه ما طلعتش. ولذلك يسمى التخيل، ضوء تخيل يخيل لك ان ايه. ولذلك السحر جاي من هنا، قلب حقائق الاشياء لا حقيقه ولكن تخيلا، انما مش حقيقه. سحروا اعين الناس وبالاسحار هم ايه يستغفرون. طب اذا كانوا قليلا ليه ما يدعون وعمالين بيكلفوا نفسهم فوق ما كلفهم الله؟ هيستغفرهم ايه؟ ما فيش استحاله، فيش ذنوب يعني ايه؟ قال لك كانهم لما قدموا ما قدموا من صيام الليل والذكر والتهجد راوا ان ذلك دون ما يستحق الله، وكان يجب ان يكون في حاجه ثانيه يستغفرون من ايه؟ من التكفير في التحيه احسن مما كلفوا به. وبعدين هتيجي ايه ثانيه تتجافى ذنوبهم عن المضاجع، تتجافى ذنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كلمة ومما رزقناهم ينفقون تدل على ان تتجافى ذنوبهم عن المضاجع كانت لقصد الصلاة، لان عادة الزكاة لما تيجي وياها ايه؟ تيجي وياها الصلاة. كلمة تتجافى يعني تترك، والترك قد يكون معه شوق، زي ما تودع حبيبك وانت بتتركه كده وبتاع، ما انتش زهدان فيه زعلان. لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ولكن الجفوة يبقى فيها كراهية، يبقى فيه وداع وفيه ايه وفيه جفوة. الجفوة انت تركه تشفي نفسك من حاجة، لكن الوداع يمكن تودع من تحب، ما يبقاش فيه جفوة، ما يبقاش. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام، شوف ازاي انصرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسن. يبقى اللي ودع محمد وكده يبقى سهل عليه اي ايه. فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وفاضت بين سحري ولعري نفسك على صدري، اما ليلي فمسهد واما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر. ثم أراد أن ينصرف. ينصرف إزاي عن قبر حبيبين؟ والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئم. فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقل فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين. أدي الانصراف. كلمة تتجافى بقى، تكره المضجع، تكفوه. ليه؟ لأنها رحل مين؟ رحل الله. يبقى الماء الله. طب وإيه يعني تتجافى جنوب جان دي أدلك شدة حب في الله؟ قال لك ترك أعز شيء للواحد الواحد. طب قال لك ليه بقى؟ امسك كده الإنسان. الإنسان حين تدب فيه الحياة ويستطيع أن يكون له قوة ونشاط يعمل في الحياة. العمل في الحياة ده فرع وجود الحياة. خلاص الحياة موجودة، يبقى العمل فرع ايه؟ قوة. بقى عايزين قوة. يقوم يدي يمشي. مرة المشي ده يضطر يحمل حاجة، يكون ماشي وشايل، يقوم يتعب. عشان يرتاح يعمل ايه؟ يحط الحمل ويمشي كده من غير حمل. يبقى الحمل كان مسكنه ولا لا؟ وتعب يرمي الحمل ويمشي. طب تعب من المشي يعمل ايه؟ تعب يقف. الله ياخد بيدك يقف وماخد تشريبه وهو واقف برضه. تعب من الوقف يقف. ايه الحكاية دي كلها؟ قال لك لانه هو حي وعنده طاقة، الطاقة يدوب تمشيه ما يشتلش كمان. ولذلك واحد يقول له خدوا النبي شيل الشيلة دي، احنا في الفلاحين، يقول له يا شيخ انا غادر اشيل نفسي. مش بيحصل كده؟ يقوم ايه يقف. يقف ليه؟ بيريح نفسه. هي الراحة من ثقة لجسمه ولا من ثقة لجسمه مع الحركة؟ يوم يسعى الحركة دي ويفضل ثقة لجسمه. ثقة لجسمه يعني ايه؟ جسمه الطويل دي محمول على قدمين صغننين، يبقى الثقة كله على ايه؟ على القدمين. يتعب من الوقت يوم يعمل ايه؟ لا قبل كده يعمل ايه؟ يبدل. نعم ده فانت تجربها حتى في الصلاة. لما تكون عايز تطول الصلاة شوية وتقب بقى كده وبعدين تتعب تريع على دي شوية ودعنا على دي شوية، يبقى اسمه يبدل. طب برضه تعب يقول لا ده الحكاية بقى يقعد. ليه؟ ايه القعاد جاب له ايه؟ قال له القعاد وسع دائرة العضو المحتمل، لان العضو المحتمل كان الأدمين بس. لما قعد ايه اللي حصل؟ المقعدة كلها بقت قاعدة، يعني بقى ارتاح شوية. طب تعب من القعدة يروح ممدد كده على ايه؟ يمدد على جنبه. ليه بيرتاح قوي كده؟ ام قال لك لان الثقل بقى عرضي مش طولي، لان رجله دي هتستهل اللي بس كده، كل حتة هتاخد اللي قبلها بس، يبقى يرتاح ولا ما يرتاح كده؟ طيب وبعدين مرتحت كده وعمل على جنبه يتقلب عشان يوزع التعب على الظهر مرة وعلى الجنب التاني مرة، يتقلب مش كده ولا لا؟ ده اللي بيحصل. طب امتى بقى يرتاح الراحة اللي هي ان راح في النوم هنا؟ الله. تبقى المسألة مسلسلة اسمها متواليات، متواليات عضلية. الاول كان ماشي وشايل تعب فمشيله ومشي بس، ما قدرش يمشي لان المشي عايز طاقة لرجليه تنقل كده وبتاعه والجسم من شاف يقف. تعب من الوقف يبدل، تعب من التبديل يقف، تعب من القعد ايه ينام. ولذلك احنا نقولها كده، نقول له ايه لما في مرحلة نسناها، لما يكون قاعد واحد كده ولاقيه عمال يتملك كده يقول له يا شيخ مد رجليك عشان ترتاح شوية، مد رجليك كده. ليه؟ نص جسمه بقى على القعدة مش شايلة من النص بس الواحد. وبعدين يقول يا شيخ ما تريح العظمتين وتنام شوية كده. هذه آخر مرحلة. آخر مرحلة في اليقظة اللي هي إيه؟ المضاجع. المضاجع دي ما جاتش إلا بعد التعب اللي قلناه والمراحل دي. ومع ذلك شوقهم إلى الوقفة بين يدي الله ينسيهم هذه الراحة ويقوموا ويقفوها ويقفوا بين يدي الله يصلون. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون. خلاص كده تتجافى جنوبهم عن الايه؟ عن المضاجع. يدعون ربهم. طب انت قمت من الحاجة اللي كانت ضرورية ليك اخر مرحلة في التعب، قام يدعو مين؟ ربه. مجرد الدعاء لله يريحه، لسه ما جاوبوش. ليه؟ لانه وضع طلبه عند قادر على الانفاذ. وحلاوة لقاءه بربه في الصلاة خلته ينسى انه ايه؟ انه ينسى انه كان تعبان. طب اذا المتوالية دي لما ينام ما يشعرش بحاجة ابدا، بدليل ان الانسان يبقى فيه اي مرض وهو صاحي يقول اه واه ويقعد يجع، بمجرد ما يغفل ما يجدش. نقول ما دام المتواليات ماشيه ماشيه ماشيه كده، يبقى لو مات بقى يبقى يرتاح اكتر. ولو بعث بعد الموت ان كان مؤمن يرتاح اكتر واكتر. اذا المراحل كلها الى ان نرتمي في حضن خالقنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. خوفا من ايه؟ من ان يكونوا قصروا، يعني ما اعطوه ربنا في الطاعة والتقوى قدر ما يستحق. وطمعا في ايه؟ في المغفرة. يبقى برضو خوف وايه؟ خوف وطمع. وبعدين هتيجي آية تانية، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وده محصل ولا ما حصلش؟ حصل. يتلون آيات الله آناء الليل. آيات الله اللي هي ايه؟ الآيات المهيمنة بقى، لازم القرآن. طيب وهم يسجدون، وهو في قراءة قرآن ساعة السجود، والحال أنهم ايه؟ يسجدون، يعني يصلون الايه؟ يصلون العتمة. أو وهم يسجدون، يعني الصلاة عنوان الخضوع والسجود أخضع ما يكون في الصلاة. يبقى يصلون ولا لا؟ يبقى إيه؟ يبقى مدام يصلون يبقى يتلون آيات الله آناء الليل وهم إيه؟ وهم يصلون بقى، لأن يعني السجود هو منتهى الخضوع في الإيه؟ في الصلاة. يبقى وهم إيه؟ وهم يصلون. وإحنا قلنا بقى إن قراءة القرآن بالليل والتهجد وإلى آخره، دي العملية الإيمانية اللي الإنسان بيدخل فيها بمقام الإحسان. وأناء جمع إنن، زي معن. المعى ده اللي هو جمع أمعاء، ها؟ اسمه معن. دي اسمها إنن، يعني قطعة وجزء من الإيه؟ من هذا. أو إن زي نحي مثلا. الأناء يعني إيه؟ مجموعة الأوقات بتاعة الايه؟ الليل. مش في اني واحد تلتفت تلاقي ده بيقرأ الوقت ده، وده بيقرأ بعد شوية، وده بيقرأ شوية، وده بيقرأ شوية، كأنهم يقطعون الليل ايه؟ يقطعون الليل قراءة ايه؟ قراءة ايه؟ قرآن. الأسف بقى الوالد ان الذي يدخل مع ربه في مقام الإحسان حين يفرض الله علينا صلاة العتمة هتاخد اني واحد ولا لا؟ انما اناء دليل على انه بيكررها ولا لا؟ يبقى زاد عن المفترض ولا ما زادش؟ زاد عن المفترض. هذه اول واحد. وما دام زاد عن المفترض تبقى ملحظيته ايه؟ قال لك ده ما اكتفاش بمطلوب الايمان، ده دخل في مقام الاحسان. دخل في مقام، يعني وجد ربه اهلا لان يصلى اليه اكثر مما افترض عليك. يعني انت كلفتني يا رب بخمسه، ده انت تستحق اكثر من كده. ولذلك هناخد ايه؟ اناء الليل. كأنهم بدأوا في الاسلام بايه؟ ده دخلوا الاسلام بثقله. دخلوا الاسلام بايه؟ ثقله. اناء الليل. ولذلك يقول لك ابن البيت الايه القرانيه اللي في سوره الزمر تقول ايه؟ ان المتقين ايه في جنات إيه؟ وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين. معنى محسن يعني ايه؟ يعني دخل في مقام الاحسان فعبد الله باكثر مما افترض الله عليه من جنس ما افترضه عليه. مفيش حد يقعد يتطوع بالعباده لله. شوف ربنا قال لنا ايه في العباده؟ نزيد من جنس ما ايه تعبدنا بصلاه بخمس صلوات نزودها 20 مش كده؟ تعبدنا بصيام شهر نخليه كل شهر نصوم شويه. تعبدنا مثلا بالزكاه بالنصاب نزود ايه؟ تعبدنا بالحج مره نزود حجتين. يبقى اذا لازم تدخل في مقام الاحسان من ايه؟ من جنس ما تعبدك الله به، لانك انت ما تقترحش انت العباده اللي تعبد بها ربنا، تقترحش العباده اللي تعبد بها ربنا. فلما يكون هم اناء الليل ويصلوا ويعملوا ادخلوا بثقلهم ولا لا؟ دخلوا بايه؟ بثقلهم. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وما دام قليل من الليل ما يهجعون دول يبقوا خدوا اناء كثيره ولا لا؟ خدوا اناء كثيره. وبيقول لك بقى اننا حين نكون ضاحين الى السماء، يعني ما فيش بنايه او اي حاجه، وننظر نقوم ناجي تحت السماء الدنيا نجوم لامعه لامعه لامعه لامعه، مش بنشوف النجوم دي؟ طيب قال لك هم اهل السماء ينظرون في الارض فيجدون مثل ما نجد من النجوم المتلألئه اللامعه في الارض. قالوا هي ايه؟ قال البيوت اللي فيها اناء الليل وهم يسجدون دي، كل بيت يبقى في حاجه زي دي تبتدي تعمل لهم زي ما زي النجوم ما عامله لنا كده، زي النجوم ما عامله لايه لنا، هي عامله لاهل لاهل السماء. كانوا قليلا من الليل ايه ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. طب وهل تعبد الله خلقه بان قليل من الليل ما يهجعون ويستغفرون الاسحار، ولا يا دوب طب صلي العشاء انت وخلاص ولما يجي الصبح صليه؟ انما انت دخلت في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. انت تتقرب الى كل انسان بما ايه؟ بما يحب. تتقرب الى الله بما يحب. وهل ما يحب جعلك تقترعه انت؟ ولا قال تقرب الي بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى ما تقرب الي عبدي بمثل ايه؟ ما افترضته عليه. لكن لما افرض عليه هل ليس له ان يزيد؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، اي بالامور التي لم اوجبها ولم الزمه بها لكن من جنس ما شرعته.